شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نستحضر النية صالحة في هذه الساعة ونحن نجلس في بيت بيوت الله نتذكر سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. توقفنا في المرة السابقة عند نشأة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو أحد العشر المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين. يعني ذكرنا سيرة الصديق ثم الفاروق ثم ذي النورين، ويعني لازلنا في سيرة علي بن أبي طالب. هذا الرجل الشجاع القاضي الحكيم العابد الزاهد الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما شهد ما ترك مشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى عورة قط. رجل حيي مؤدب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، يعني قال له كده مباشرة: أنت في الجنة. علي بن أبي طالب لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صعد حراء، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، فاهتز الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء. علي بن أبي طالب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدعوة، من أوائل من أسلم. قيل أنه أول من أسلم، وقيل أول من أسلم من الأطفال علي بن أبي طالب. كان عنده 10 سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب30 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان صادق، كان الصادق الأمين، كان له مكانة، وكان علي بن أبي طالب ابن 10 سنين. ومع ذلك عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، واختار هو بنفسه بإرادته الحرة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لقومه. يعني إخوات علي بن أبي طالب وذكرناهم في المرة السابقة، وقوم علي بن أبي طالب أبوه أبو طالب نفسه لم يسلم، ومع ذلك علي بن أبي طالب هو اختار أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة يعني حاجة صحيحة تدعو للتأمل أن يكون واحد عنده 10 سنين ويختار لنفسه هذا الاختيار. أن الناس النهاردة تلاقي عنده 30 سنة و40 سنة و50 سنة ويصعب عليه أنه يختار اختيار الدين، وبعدين خصوصا في مقابلة يعني فيضان، في مقابلة مجتمع كامل بأكمله بأسره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أنذاك غريبا. الدعوة بدأت النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، مش مع حد خالص، يعني مش مثلا ايه في مجموعة وفي مجموعة، ده هو لسه هو النبي صلى الله عليه وسلم فرد. ومع ذلك اختار علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف شجاعة جدا. وقبل ان يعني اذكر سيرة علي بن أبي طالب، خلينا نتعرف على بيت علي بن أبي طالب. احنا تكلمنا في نشأته بيت أبي طالب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي وهو مازال رضيع ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في محاولة لتخفيف الأعباء عن عمه أبي طالب. وبالفعل نشأ علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختار علي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عارفين علي بن أبي طالب تزوج كم امرأة؟ 10. طيب عارفين هو أنجب كم ولد؟ قولوا احنا لسه هنقول. أنجب 33، 14 ولد و 19 أنثى. علي بن أبي طالب تزوج بداية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هذا شرف ومنقبة عظيمة ان علي بن ابي طالب تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة خطبها الصديق ابو بكر الصديق، اراد ان يتزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من اثنين واعطى اثنين، يعني اخذ من الصديق ومن عمر، يعني تزوج عائشة بنت الصديق وتزوج حفصة بنت عمر، واعطى عثمان بن عفان ابنتيه رقية وام كلثوم، واعطى علي بن ابي طالب فاطمة. وفاطمة كانت لها مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم لعدة اسباب، لعل انها انفردت، يعني كل اخواتها ماتوا وامها ماتت ولم يبق لها الا علي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اول امرأة من اهل النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت اول من مات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات فيها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكانت لها مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم رباه، ويعني بث فيه القيم، بنى فيه قيم الشرع، بنى فيه قيم الحياة، بداية الصدق والشجاعة والأمانة والكرم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علمه التوحيد، وكان علي بن أبي طالب من السابقين، كان من السابقين في العبادة، يعني مما يروى على علي بن أبي طالب قصص عظيمة في عبادته، في صيامه، في قيامه، في ذكره، في دعائه، في إنفاقه، حاجة كده يعني ما تيجي تتكلم عن قصص العباد لا تكاد يعني لا تستطيع انك انت تغفل سيرة علي بن ابي طالب في العبادة. راجل صاحب عبادة قوية جدا. علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واراد الصديق ان يتزوج فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صغيرة، يعني انت راجل كبير، والصديق صاحب النبي عليه السلام هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه السلام هنا بيراعي التكافؤ، قال إنها صغيرة. فلما جاء عمر يخطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة. فلما جاء علي بن أبي طالب وكان فقيرا، ما كانش معاه فلوس، وكان من نسب عريق، لكن هو ما كانش آنذاك معه مال، فجاءت امرأة فقالت يا علي ألا تتزوج فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس معي مال، لا والله مش معي فلوس. فقالت اذهب إلي، هي المرأة يعني أشارت إليه يعني أن يذهب ليتقدم. فذهب علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال له انت جاي تعمل ايه؟ فقال جئت اسال عنك يا رسول الله. قال له مش عارف، جئت اسلم عليك يعني واستانس بالحديث وسلم عليك. فقال تعالى علي، ده صم رباه، قال انك جئت تريد ان تخطب فاطمه؟ فقال بلى يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله. قال له أيوه والله أنا فعلا كنت جاي أتزوج فاطمة، بس أنا يعني كسفت استحيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ قال له أنت معك أي حاجة، أي مهر، صدق، أي صدق. المرأة يعني لابد أن يسمى لها صداق، وإن لم يكن لها صداق يسمى لها صداق المثل. قال له أي مهر، صداق، مقدم، مؤخر، مقدم ومؤخر، أي حاجة، أي صداق، أي مهر. فقال والله يا رسول الله ليس معي شيء. قال له صراحة مش معي أي حاجة، لأن أنا عايش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك، أين درعك الحطمية، أين درعك الحطمية. نعم السلام كان في غزوة بدر أعطى علي بن أبي طالب درع حطمية، دي من الغنائم، درع بيصد بها الضربات السيوف. فقال أين درعك الحطمية؟ فقال معي يا رسول الله. فقال أعطني إياها مهرا. نوع السلام هو اللي قال له طب هات الدرع. تخيلوا يا جماعة، هذه امرأة سيدة نساء أهل الجنة، يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دي مش واحدة عادية، ومع ذلك نوع السلام بكل بساطة هو اختار رجل يراه مناسبا لابنته، وهو اللي سهل عليه الطريق، رجل صالح، رجل دين، رجل شجاع، رجل قوي، رجل يتحمل مسؤولية البيت. فقال أو سهل له النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، قال أين درعك الحطمية؟ فقال معي يا رسول الله. قال أتي بها، فأعطاها، أعطى علي بن أبي طالب الدجع والحطمية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها قبل ذلك له كأنها مهر لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقلهن مهورا أكثرهن بركة. احنا يعني في زمن مش هيعرف نتخطاها دي، مش هنعرف نعديها. في زمن الناس بيقول لك لازم تكتب على نفسك مش عارف ايه وتعمل ايه وتكتب ايه، والناس بتغالي جدا في المهور، ويعني اتيتم احدهن قنطارا، احنا بنكتب قناطير مش قنطار، يعني قنطار وقنطار وقنطار وقنطار قنطار، وكتبه ومضيه وشاهد عليه، ثم بعد ذلك تفاجئ ان ده لا تكاد تجد بيت او مسكن فيه مجموعه من العائلات الا وتجد فيه مطلقات او مشاهد من مشاهد الضياع المجتمعي والنزاعات المجتمعيه. ولا يخفى ان النزاعات المجتمعيه موجوده عبر العصور، لكن الموضوع مش موضوع في يعني في وجود النزاع المجتمعي او ان يكون في يعني بعض الاسر فيها بعض المشكلات، لان طبيعه الحياه ان الناس بتبقى مختلفه، لكن الاشكال في كثره النسبه بقت عاليه، ان كثرة المطلقات، ان كثرة المشاكل الاسرية، ان كثرة المجتمعات، الحياة بقت صعبة، الناس بتصعب وبتحاول انها يعني تضع لنفسها اطر مادية اكثر، وكلما يعني استغرقت الناس المادية كلما صعب الامر اكثر. حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت حياة اسهل من كده بكتير، وهنشوف دلوقتي يعني اقول لكم زوجات علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وأنجب منها الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب، يعني أنجب منها 5 أبناء. الحسن والحسين معروفين، ومحسن هذا مات في صبا، مات وهو طفل، وزينب وأم كلثوم. بعد ذلك تزوج علي بن أبي طالب من مجموعة من النساء، ويعني خليني أذكر زوجات علي بن أبي طالب. تزوج علي بن أبي طالب من أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه المرأة التي كانت زوجة لأخيه جعفر بن أبي طالب، ثم لما مات جعفر رضي الله عنه، جعفر الطيار الذي أبدله الله جناحان في الجنة، تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما مات الصديق تزوجها علي بن أبي طالب. ايه ده ببساطة كده؟ يعني واحدة اتجوزت راجل وبعد كده مات، اتجوزها واحد تاني وبعد كده مات، عادي. يعني المرأة اذا طلقت هل ممكن تتزوج؟ ايه المانع ان المرأة تتزوج؟ يعني ليه قيود واطر صعبة تصعب على الناس الحياة، تصعب على المرأة، خصوصا اذا كان يعني شابة وتزوجت ولم يحدث نوع من انواع التوافق بينها وبين زوجها فطلقت وهي ما زالت شابة. ليه ندفع المرأة لارتكاب الحرام؟ ليه ندفع الرجل لارتكاب الحرام؟ ليه يبقى حرام على الرجل او حرام على المرأة انها تتزوج مرة اخرى ولا غصب معاها عيال؟ يعني معاها عيال، يعني شوفوا سهولة الحياة المجتمعية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع بسيط، يعني من الحاجات اللي انت ممكن تتخيل أو ممكن تفاجأ بهذه المعلومة، إن علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت أبي العاص بن ربيع. عارفين مين أمامة بنت أبي العاص بن ربيع؟ دي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي فاطمة تبقى خالتها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دي ايه؟ خالتها، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هذه انجبت امامة. علي بن ابي طالب بعد موت فاطمة تزوج ايه؟ امامة، يعني تزوج فاطمة وتزوج بنت اختها، يعني انت متخيل يعني تزوج في نفس العيلة، يعني مش في حتة بعيدة. تزوج بنت أبي العاص، تزوج أمامة بنت أبي العاص، كانت هذه أمامة كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في المسجد، وكانت إذا دخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رق لها. فتزوج علي بن أبي طالب أمامة بنت أبي العاص ابن ربيع، وهي وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أخت مين؟ أخت فاطمة. وتزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، وتزوج خولة بنت إياس الحنفية، له من أشهر أبناء علي بن أبي طالب يقولوا محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية بني حنيفة اللي هم قوم مسلمة الكذاب، فكان لما كسر مسيلمة وجاء السبي تزوج علي بن أبي طالب من خولة بنت إياس وأنجب منها محمد، ومعروف كان من العباد والزهاد وعلماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة حنفية، ممن نقل كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق منها محمد الأكبر وعرف بمحمد بن الحنفية. يقول لك محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب ونسب إلى أمه ويكنى بأبي القاسم ويقال بأبي عبد الله. تزوج علي بن أبي طالب أم البنين فاطمة بنت حرام بن خالد الكلابية، وكانت شاعرة فصيحة. تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له العباس ثم عبد الله ثم جعفر ثم عثمان، وكلهم قتلوا مع أخيهم الحسين بقلبلاء، وإن شاء الله نذكر قصة الحسين. تزوج علي بن أبي طالب بليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك، وهي من بني تميم، ورزق علي منها عبد الله ورزق أبو بكر. وتزوج علي بن أبي طالب الصهباء بنت ربيعة وتكنى أم حبيب، وذكرها الحافظ الإصابة في القسم الثالث. وأنجب علي بن أبي طالب 33 ذكر وأنثى، 14 ذكر و 19 أنثى. حياة علي بن أبي طالب المجتمعية كانت حياة سهلة. متى تزوج علي بن أبي طالب؟ وهو كان عنده كم سنة؟ أول زواج له كان عنده 25 سنة، في حين ان كان في ناس بتتجوز وعندها 10 سنين 11 سنة، يعني بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة بالظبط. يعني كان الرجال كان الرجل كان لا يخفى ان موضوع البلوغ الرجال والنساء مسألة متفاوتة مجتمعيا. يعني احيانا انت الان في الغرب تجد ان البنات بتمارس العلاقات اللي يعني ما بين الاولاد والبنات في سن الثانوي، واحصائيات كثيرة جدا في يعني في مسألة البنات، بل هم يعدون ان البنت اذا بلغت سن 18 سنة وهي ما زالت عزراء ان هذا من المشكلات. وطبعا ده من الفساد، من الفساد ان هذا يرتكب باسم الحريه، انما ينبغي ان يرتكب او يفعل باسم الزواج، ان هذا من المصائب، ان انتشار الزنا وانتشار العلاقات المحرمه هذا من الفساد يعني بمكان. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الفاحشه ونهى عن الفاحشه. علي بن ابي طالب تزوج في الزمن اللي كان فيه عنده يعني في ناس بتتجوز عندها 10 سنين و11 سنه، وكان في ناس بتزني، وكان في طرق للزواج متعدده. علي بن ابي طالب لما تزوج الا بعد الايه الخامسه والعشرين بعد غزوه بدر، يعني فضل في مكه كلها 13 سنه في مكه مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحمل هم الدين، يحمل هم الرساله، يبحث عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ويتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في غاية الاتباع، في غاية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، لما قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نجمع من كل قبيلة رجل ليقتل محمد حتى يتفرق دمه بين القبائل، كانت مهمة صعبة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها علي بن ابي طالب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب ان انا ربنا سبحانه وتعالى اذن لي بالهجرة، وعليك ان تنام مكاني في هذا الموضع. دي مهمة يا جماعة، دي مهمة انتحارية. يعني انت متخيل ان بيقول لك ايه، ان في ناس جاية تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا مش هينفع ابقى موجود، فانا لازم امشي، ولازم في نفس الوقت يفضل حد نايم في السرير عشان هم ايه ما يعني لا ينتبهوا الى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، فعليك ان تنام مكاني. انام مكانك يعني انا كده اللي هموت، انا كده اللي هتقتل. يعني هم لو جايين يقتلوك يبقى اللي هياخد السيف مكان النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ علي بن ابي طالب. وكان في هذا الوقت ابن 23 سنة، ان هو لو هو اسلم وعنده 10 سنين، والنبي عليه السلام هاجر بعد 13 سنة من دعوة النبي عليه السلام، واسلم في السنة الاولى بل في الايام الاولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده علي بن ابي طالب عنده 23 سنة انا ذاك 23 سنة وهو ينام يبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة التي ارادوا بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. من يتحمل هذا؟ يعني مين؟ احنا كنا بنقول في ذاك يا رسول الله، كنا بنقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل عندنا استعداد للتضحية عندنا استعداد للتضحيه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولحد فين ممكن نضحي؟ يعني نضحي بقد ايه؟ تضحي لحد فين حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن ابي طالب اللي جايين يقتلوه دول مش ناس غريبه، دول قرايبه، دول قومه، دول كبار القوم، دول ناس هو نشا فيهم وترعرع فيهم وعالجهم وعايشهم وعاش مشاكلهم، ومع ذلك لما قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابي طالب كان قدامه ان هو يهاجر، وعلي بن ابي طالب كان انا ذاك شابا نافعا قويا شجاعا، ونذكر من شجاعته ومن قوته ومن حكمته يعني مواقف كثيره جدا، ويعني كان الصديق اذا استعصى عليه مساله كان يسال علي بن ابي طالب في مسائل، عمر بن الخطاب كان لا يستغني عن حكم علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب من الحكماء يقولوا بوابه علم، رجل جمع العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاث، عمار وسلمان وعلي بن أبي طالب، اشتاقت الجنة إلى ثلاث، عمار وسلمان وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وهو عنده 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له مهمة في غاية الخطورة، بيقول له يعني أنت هتنام مكاني، هتنام مكاني يعني هتقتل، يعني انا ممكن ما يطلعش عليا صبح، ومع ذلك قرر علي بن ابي طالب ان يؤدي هذه المهمه على اكمل وجه، فيعني ضرب مثال عظيم في الشجاعه. النقطه الاخرى ان علي بن ابي طالب بعد ذلك هو من وكل برد الامانات، ان هؤلاء الذين جاءوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في معاملتهم مع بعضهم البعض لا يستأمن احدهم الاخر، يعني كان هما مع بعض يقعدوا يقولوا لا بد من قتل محمد، لما الدنيا تعدي وكل واحد يروح بالليل هو يروح بقى يخبط على الباب يقول له معلش انت الوحيد، الناس دي كلها حراميه، انت الوحيد اللي ينفع احط الحاجه دي عندك، فبعد اذنك خلي الحاجه دي معاك. فكانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على امانات هم لا يأتمنون بعضهم بعض عليها. فالنبي عليه السلام حفظا لهذه الامانات خلف علي بن ابي طالب لرد الامانات. علي بن ابي طالب هيروح يترك ابواب هؤلاء مره اخرى ليؤدي الامانات. ما هذا الدين وما هذه الشجاعه؟ النقطه الثالثه ان علي بن ابي طالب هو من سيوكل بعد ذلك بالهجره بابناء ببنات النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع مين؟ مع ابو بكر. طب وبقيت عيله النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات الصديق، عائلة الصديق وعائلة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستهاجر؟ من سيهاجر بها؟ من سيخوض بها الصحراء؟ هو أيضا الذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هو الشجاع، هو الأسد، يقولوا سمي علي بن أبي طالب حيدرة، حيدرة يعني ده اسم من أسماء ليه؟ الأسد، يقولوا الحادر الغليظ القوي الشجاع. فكان علي بن ابي طالب له اسماء، وطبعا كنيت علي بن ابي طالب ابا الحسن او ابا التراب، كناه النبي صلى الله عليه وسلم ابا التراب، كان من عاده العرب ان يكون له كنيه، كل فلان يقول له ابو فلان. فالنبي عليه السلام كنيته ايه؟ ابو القاسم. ابو طالب كنيته ايه؟ ابو طالب. أبو بكر هو اسمه عبد مناف، على فكرة أبو طالب اسمه عبد مناف وكنيته أبو طالب. أبو بكر الصديق كنيته إيه؟ أبو بكر. هو اسمه إيه؟ عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان كان اسمه إيه؟ أبو بكر الصديق. أبوه كان اسمه عثمان، ده كان كنيته أبو قحافة. فكان كنية علي بن أبي طالب أبو تراب أو أبو تراب. إيه اللي حصل في قصة أبو تراب؟ لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب؟ بعد ما تزوج علي بن ابي طالب من فاطمه حصل بينه وبينها مغاضبه، يغل مع مراته، وحصل يعني مساله اختلفوا فيها، فحصل مغاضبه بين الرجل وزوجته. عادي بيوت كتير بيحصل مغاضبه، الراجل بيتضايق من زوجته او هي بتتضايق من زوجها، اختلفنا مع بعض في مساله، مش لازم العيله كلها تعرف، مش لازم الباقي كلها الفيسبوك يتملى والناس بقى تلقح على بعض وده يكتب مش عارف ايه وده يعمل ايه وفلانه تيجي وفلانه تدخل وفلانه تعمل وفلانه التلفزيون يتفتح ويلحق ده برنامج بيقول لا ده انت خدت حقوق. الموضوع كان ابسط من ذلك بكثير. علي بن ابي طالب راى انه عليه ان ينصرف، وهذا من الحكمه، من حكمه الرجال، ان الرجل احيانا يواجه واحيانا بيمرر يتغافل، والرجل يستطيع ان يتحكم في مشاعره اكثر من المرأة. المرأة عاطفية، يعني هي خلقت كده، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني هو لما بيبقى في خصام ما بيعرفش يبين هو عايز ايه. يقول لك من المعجزات او من العبقريات انك انت تعرف تطلع من امرأة غضبانة سبب غضبها. يقول لك انت محتاج تسمع 3 ساعات عشان تطلع جملتين تعرف هي غضبانة من ايه. غصب عنها غير مبين، هي في الخصام غير مبين، هي تزعل عاطفتها جياش، ربنا خلاها كده. فمن حكمة الرجال انه يعرف كيف يتصرف. علي بن ابي طالب لما حدث بينه وبين زوجته مغضبة عمل ايه؟ ترك البيت وذهب الى المسجد. ليه؟ عشان ما يقولوا حتى لا يتفوه بألفاظ او لا يحدث تصرفات وربما يندم عليها بعد ذلك. تصرف خلاص انا ماشي، وبعدين راح المسجد نام في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لزيارته، فذهب الى فاطمة فقال اين ابن عمك؟ فقالت حدث بيننا وبينه مغاضبة ثم خرج. قالت والله ده حصلت مشكلة وشدينا وبعدين هو ايه خرج رضي الله عنه رضي الله عنها وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، انه والسلام راح دور عليه فلقى في المسجد هو بمنزلة ابنه، فرق بينهم 30 سنة، هو من رباه هو من زوجه، هو النبي عليه السلام يحب فاطمة جدا. تخيل اب بنته حكت له مشكلة ما بينها وبين زوجها، هنا هيتعامل ازاي؟ احيانا بتجد اندفاع غير عادي وغير مبرر. يعني ممكن المرأة تندفع عشان هي حصلت معاها مشكلة فزعلانة، لكن حضرتك زعلان ليه؟ لا ازاي؟ طب انت بتدافع وخلاص، طب ما تسمع الاول، طب ما حاول تعقل الامر ما حدث، حاول تلتمس العذر، حاول تصلح. لا ما فيش. هو احيانا تجد ان بعض الاباء او بعض الامهات للازواج او للزوجات اذا سمع ان في مشكلة بيعتبر ان الطرف اللي هو بيسمع منه او اللي بيحبه ده طرف ايه مقدس ما بيغلطش، والطرف التاني اكيد شيطان. ما دام طرف ملاكي يبقى في طرف تاني هيبقى اكيد شيطان. يعني انا تعي، انظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الامر. ان جاله خبر من مين؟ من ابنته انها بينها وبين زوجها مغاضبة. هي امرأة صالحة ورجل صالح، هو ينفع 2 صالحين يحصل منهم مشكلة؟ ولا بما ان حصل مشكلة يبقى لازم واحد شيطان والتاني ملاك؟ لا عادي، 2 صالحين حصل منهم مشكلة عادي، وهم ما زالوا على صلاحهم وإيمانهم وعبادتهم ودعوتهم ويعني مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الناس تختلف، اختلفوا في مسألة، مش لازم واحد يطلع التاني شطان ولا طلع التاني من الكفار ولا طلع التاني من المنافقين ولا يعني إذا خصم فجر، إنما الموضوع اختلفنا وحصلت مغاضبة، غضب يعني حصل نوع من أنواع استنفار. فحصل فيه علي بن أبي طالب ترك البيت وذهب إلى المسجد ونام في المسجد. قال يعني وقت القيلولة، يعني كانت خناقة الصبح، وبعدين ذهب إلى المسجد فقال في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسه فوجده قائلا في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونفض التراب عنه وقال قم يا أبا تراب. نفض التراب عنه وقال ايه؟ قم يا أبا تراب. فيقولوا ايه؟ فسمي بها علي بن أبي طالب من يومها بقى واسمه ايه؟ ابا تراب. وكانت كنيته المحببه ان نوع صار بس كده، ولا عاتبه ولا كلمه ولا قال له ازاي تزعل بنتي وانا اعطيك بنت عشان تزعل، ولا اتكلم في الموضوع اصلا صلى الله عليه وسلم. هذه اتخانقوا شويه هتصالحوا بالليل، مش هيحصل حاجه، هتصالحوا بكره بعد بكره. 2 جعل الله بينهم موده ورحمه، موضوع مش مستاهل ان احنا ايه نعظمه ونكبره. لو في زماننا كان زمان ايه؟ كان زمان يعني كان موضوع اخذ سياق تاني خالص. انظروا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة بغاية البساطة، وامتص النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وامتص النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الرجل الحكيم، الرجل الحكيم صاحب الحكمة. ان المسألة محتاجة يا جماعة، حين في مسائل محتاجة حكمة. مرت السنين طويلة، واحنا ذكرنا فاطمة قبل ما ننتقل لسيرة علي بن ابي طالب، وبعد فتح مكة يعني بعد 10 سنين من هذا الموقف او 7 سنين من هذا الموقف. وبالمناسبة ان علي بن ابي طالب تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 سنين ونص، يعني الخمس ابناء كانوا في الايه، في 7 سنين ونص فقط، او يعني قريب من ذلك. يعني لو قلنا بدر سنة 2 والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 10، وهي ماتت 8 سنين في على خلاف بسيط بين الرواه في بضعة اشهر. في فتح مكة ولما دخل الناس في دين الله افواجا، عقد على علي بن ابي طالب ان يتزوج بنت ابي جهل، فخطبها. خطب مين؟ خطب بنت ابي جهل. وجاءت فاطمة يعني في شدة خطب. طبعا ده يعني امر كان صعب جدا عليها كامرأة، وكان صعب ايضا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انها مش امرأة عادية، ده بنت مين؟ بنت ابو جهل. ابو جهل ده العدو الالد يعني لكل امة فرعون، وفرعون هذه الامة ابو جهل، يعني ده قائد مسيرة الشيطان، ده شياطين الانس، ده الشيطان الاكبر من شياطين الانس الذي واجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي قلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي عقد الندوات والمكائد ليل نهار، والمكي الليل والنهار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل يعني إزاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الموضوع كان عند الصحابة في حال اجتماعية كان سهل، بس مش الدرجة دي يعني سهل انك انت ممكن تتزوج اي امرأة عادي، وان واحدة تتطلق او جوزها يموت فتتجوز حد تاني، مسألة بسيطة، ومجرد ما تنقضي العدة بتتزوج المرأة، او رجل بيتزوج امرأة اخرى، والمسألة بسيطة. لكن هتحط بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتنجم منها اطفال، والاطفال دي بتروح بيت ابو جهل، وتروح ما هو لو خلف من التانية هيبقى الدنيا فيها يعني فيها نوع من انواع الاختلاط الشديد. اين مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان مقتضى مراعاة مقام النبي صلى الله عليه وسلم الا يفعل هذا. هو تعامل الموضوع معامل بسيط، فخطب علي بن ابي طالب بنت ابي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وطبعا كانت آنذاك يعني إخواتها ماتوا وأمها ماتت، ولم يعد لها إلا علي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام صلى الله عليه وسلم فتشهد وقال: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن ربيع فحدثني وصدقني. أبو العاص بن ربيع زوج زينب اللي هو أبو أمامة، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص له قصة طويلة. أبو العاص كان من الكفار، وكانت زينب زوجته، وكانت أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أبو العاص أبى الإسلام، قال لها: أنا مش هأسلم مع والدك، وانت حرة في علاقتك بابوكي، بس انا مش ههاجر ومش هسمح لك انك تهاجري وانت معايا. وهي كانت بتحب زوجها جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها مع زوجها. وبعدين لما خرج المشركون في غزوة بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبو العاص معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت انتصار عظيم في غزوة بدر، وانتصر المسلمون على جيش قريش، على كفار قريش، وأسر أبو العاص ابن الربيع. فلما أسر كان القانون ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم حرية، إما أن هو يمن عليهم، وإما أن يفديهم، وإما أن يقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عايز يفدي نفسه يفديه. فمين اللي فدى أبو العاص؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فدته إزاي؟ بعثت سلسلة قلادة، كانت خديجة بنت خويلد اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعطتها لابنتها عند الزواج. ففجأة النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي كده في الأسرة، وبعدين عادي أبو العاص بقى ولا غيره أسرة حرب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة، دي مش دي ابنها دي، فسأل عنها فقالوا لقد فلته امرأة من قريش اللي هي بنت مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فرقى لها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه العهد والميثاق، قال له انت دلوقتي احنا نرجعك بس تديني العهد والميثاق انك انت ترد لي ابنتي، اول ما ترجع اطلق سراحها. وكانت متزوجة وكان لها منها كان لها منه ابناء اللي هي أمامة. فلما عاد الرجل قال لقد وعدت أباك أن ترجعي إليه. فأول قافلة معدية من مكة راح المدينة هتخرجي معاه، وبالفعل وفى إيه؟ وفى للنبي صلى الله عليه وسلم العهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب إن شئت أن تطلق ابنتي طلقها، لكنه أبدا لن تجتمع ابنتي مع بنت أبي جهل. يعني مش هينفع أنك تحط أنك تتخطى مقام النبوة، مش هينفع تتخطى ان بنت نبي الله مع بنت عدو الله والعيال بتلعب مع بعض وده خال ده وده عم ده، مش هيحصل ده ابدا. عايز تطلقها طلقها وتجوز زي ما انت عايز، لكن لا يمكن ابدا ان تجمع في بيت واحد، لان الزواج مش علاقة، ده الزواج ده ايه؟ اسر، يترتب عليها اسرة، بتتزوج اسرة وانجاب وبناء، يسموها ليلة البناء، بناء اسرة، بناء مجتمع. يعني لفظ البناء لفظ يدل على قيمة هذه العبادة وهذه العلاقة في الشارع، سماها البناء، ان مجتمع بيبنى من خلال هذه الأسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحت ابا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وان فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. قال علي بن أبي طالب أنت حر، عايز تكمل كمل، رد لي ابنتي، لكن أنت هتحط بنتي ويبقى من نسلي أنا ويروحوا بيت أبو جهل ومن نسل أبو جهل ويجوا بيتنا، ما هو الزوجات أخوات، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها. يعني واحد تزوج على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بيقول إنه لا ينبغي للمرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق، لا تطلب المرأة طلاق أختها. تقول له إيه لما واحد يتجوز على زوجته؟ فتقوم الست تقول للست الزوجة الأولى تقول له طلق الثانية. طب وانت مالك بالثانية؟ تقول لا اطلقها. فنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها، سماها اختها لتكفئ ما في انائها. ان هي ليه بتقول له طلقها؟ تقول له بيقول لك بتقول له طلقها عشان هي خايفة على المصاريف. تقول لك ما هو الوقت الراجل بيجي له فلوس قد كذا، فانا ما اقسمها عليا وعليها يبقى كده الراجل ده ايه؟ خد من فلوسي. تقول لها ما هو كل واحد بيجي برزقه، هو انت يعني كنت اتولدتي كان اللي انت اتنفستيه كان موجود ولا اللي انت شربتيه كان موجود؟ هو كل ما حد ربنا سبحانه وتعالى بيقدر له قدر بيقسم عليه رزق، فالاولاد يكتب اجله ورزقه وشقيه مساعده اسبابه، ان الله اذا هيأ شيء او اذا اراد شيء هيأ اسبابه. يعني بيجي الرزق باسباب الرزق بتفتح ابواب اخرى. وده مش محتاج كثير كلام في المسألة الإيمانية دي، مسألة شرعية عقلية. يعني انظر حولك قول له كده، تعالى حضرتك كنت وانت اول ما اتجوزت لك والله انا اول ما اتجوزت كنت بفضل قد كذا، لما العيال كبرت بيت ربنا فتح عليها في كذا، لما العيال حبت تتجوز ربنا فتح عليها في كذا واتجوزوا. طب انت وانت في الاول كان معاك اللي اتجوز بيك والله ما كان معايا اي حاجة. وكل ما بتكبر والطفل لما بيتولد هكذا الحياة بتستمر، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، يعني ابواب الارزاق لا تنقطع. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ده مش محتاج كثير تفكير، ده مشاهد عيانا واضحا في كل الطبقات المجتمعيه. الناس اول خلق الناس كان ايه؟ كان ادم وحواء. كان بياكلوا منين؟ كان على الاكل بيجيلهم على قد الاثنين بس، صح كده؟ وبعدين الناس بقوا 1000 واحد، فيقول لك ايه بدا يحصل تطورات في البشريه، وكان الناس بقت محتاجه تزود، فبدا ايه يحصل تطورات في الانتاج، بقت الارض تطلع اكتر، وبقى قدره الانسان على الاستصلاح اعلى، وبقى استخراج الخيرات اكبر، والارزاق تتسع، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. والارزاق تتسع، والله سبحانه وتعالى هو الواسع. هنا المرأة ممكن تسأل طلاق أختها ليه؟ لتكفئ ما في إنائها. يعني إيه؟ عشان هي خايفة على رزقها أو رزق أبنائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل ذلك. هنا هل كانت القضية قضية رزق؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب من بنت أبي جهل لأجل رزق؟ إنما علل النبي صلى الله عليه وسلم تعليل واضح، قال والله لا تجتمع، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. هل ما عادش لها حد؟ فعمل إيه علي بن أبي طالب؟ فذهب علي بن أبي طالب وترك الخطبة. وفي رواية في الصحيحين أن فاطمة مني ولا تخاف أن تتبنيها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصارته، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وأنا لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. قال علي بن أبي طالب هناك مقام اسمه مقام النبوة لا ينبغي أن يتخطى، لا ينبغي أن تنسى أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رجل شجاع بذول مضحي، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. من الروايات التي ذكرها أحد التجار قال ليتني كنت رابعهم، لما قال كنت في موسم الحج ورأيت رجل يخرج من الخيمة ومعه امرأة ومعه غلام، فقاموا يصلون، فقلت للعباس من هذا؟ فقال هذا ابن أخي. بقول له مين ده؟ قال له ده ابن أخويا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما الذي يفعله؟ ومن هذه المرأة التي معه؟ ومن هذا الغلام؟ قال هذا ابن أخي علي بن أبي طالب. قال له ده ابن أخويا الثاني، هذا محمد بن عبد الله ابن أخي، وهذا علي بن أبي طالب ابن أخي الآخر. يدعي محمد أنه رسول من عند الله، هو الصادق الأمين، اذهب لتسمع له. قال ومن هذه؟ قال زوجته. قال وماذا يفعلون؟ قال يصلون لربهم. قال له محمد بيصلوا كده؟ دول ناس بتاعت ربنا وهم بيصلوا لله وعادتهم حلوة، تعالى تعالى اذهب لتسمع منهم. العباس لم يكن أسلم أنذاك، فقال لا. قال له عم انا مش في القصه دي، انا ايه، انا اجل جاي تاجر في مكه عايز اخد فلوس وامشي، فدعني من ايه من هذا. وبالفعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في فتح مكه اسلم هذا التاجر. التاجر ده دخل لما سمع بقى الانتصار وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم، فتذكر علي بن ابي طالب فقال ليتني كنت رابعهم. قال يا فاتنا أنا كتير، كان زماني من إيه من السابقين الأولين. علي بن أبي طالب كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومن أقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضية وحاكمة. أحيانا يا جماعة إنه أصلا كان يبعث صحابي إلى بلد من البلاد ليبعثوا الداعين إلى الله سبحانه وتعالى فقط، يعني هو مش رايح ينازع في مسألة الحكم، اللي بيحكم بيحكم بس هو رايح يدعو إلى الله. وأحيانا إنه أصلا كان يدعو يذهب يبعث أحد أصحابه إيه حاكما، فهنا الصحابي ده هيعمل إيه؟ هو هيحكم بين الناس بالحق بالشرع. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قاضيا إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني. قال له في ناس في اليمن أكبر مني سنا، فأنا إزاي هقضي بالناس وأنا صغير في السن عنهم؟ دي مسألة معتبرة، إن ليس بنا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا توقر الكبير. من الحاجات المؤسفة إنك أنت في إنك أنت ممكن تجد الآن في المجتمع الغربي مثلا، إن مثلا تلاقي واحد قاعد وأبوه مثلا إيه طفل حاطط وشه رجله في الشبوه، وتلاقيه بيتكلم مع أبيه بطريقة غير لائقة وفيها تعدي وفيها تطاول، فانت متعجب. هو ده يقول لك يا عم هو كده، مفيش حاجه اسمها ان الطفل يحترم الاب بهذه الطريقه، ان هو يتواضع بين يديه، ان هو يطيعه، ان هو يبره، ان هو يحسن اليه. يعني من المآسي، من المآسي والله، انك انت واصبحت للاسف في بلادنا يعني بقيت بتشوفها، ان انت مثلا تلاقي اب مثلا عنده 50 أو 60 سنة مثلا وجاي المستشفى مريض، فمش لاقي حد معاه. وبعدين بعد اتصالات عميقة، يعني بص من الاعماق، بعد 3 ساعات مثلا الدكاترة بيحاولوا يتواصلوا مع اي حد، يا عمي هات التليفون، طب نحاول نتصل باي حد، يظهر لك واحد وبعدين تقول له حضرتك تجاوب، يقول لك انا ابنه. طب الراجل طيب ده مريض ومحتاج مثلا عمليه ومحتاج ان حد يكون معاه ومحتاج في اقرار وفي مستلزمات وفي دعم نفسي وفي حاجه، يقول لك والله احنا ايه اصل احنا حاطينه في دار رعايه. فهتبقى انت مش عارف تقول ايه، يعني استاذن مدير الرعايه ان انا اعمل عمليه لوالدك باي منطق؟ ان انتوا يا شباب فاكرين ان دي هتعدي؟ فاكرين ان انت لما تسيب ابوك في دار رعايه مسنين ان انت لما تكبر هتلاقي حد يجري عليك؟ ما انت هتبقى كده بالظبط. واذا كنت انت زمان بينقص خيره وما من زمان الا وبعد اشر منه، ده اذا كنت انت تركته في باب الرعايه وبتدفع النهارده او ممكن ما تدفعش، انت بكره ابنك هيذلك. فهذا من الـ من الـ من الفساد. فقيمه احترام الكبير او توقير الكبير من القيم الشرعيه الاساسيه الاصيله، وليس معنى التوقير ان ان ان ان حد يظلم او ان الكبير ياخذ حق ليس له، انما مهم توقيره. فلذلك علي بن أبي طالب لما نوع صلى بعثه قاضيا قال يا رسول الله أقضي بينهم، هناك من هم أسن مني. قال له في ناس سنهم أكبر من سني، فكيف أفعل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك، قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد وتزكر بالهداية هداية التغيق وبالسداد سداد السهل. قال له قول يا رب ثبتني واهديني، قول يا رب سددني واهديني. السداد واحد بيرمي وبعدين يصيب برميه الموقع بالضبط، مسدد، سدد ايه، سدد رمحه او ضربته، فجاءت الهدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ادعي، بيقول لعلي بن ابي طالب ادعي لما يكون عندك قضيه بتحكم فيها ما بين متنازعين. وبمناسبه النزاع يا جماعه، اي حد يدخل في نزاع بين اثنين شرعا ينبغي انه يراعي مصالح الشرع. مصالح الشرع رقم واحد ان هو يفض النزاع، رقم اثنين انه يؤدي الحقوق، رقم ثلاثه انه يصلح ذات البين. هيفض النزاع ازاي؟ على اي حال؟ على معيار الشرع، على معيار الوحي، لان الحقوق مقسمة. فلو واحد اعتبر الحق اللي هو دماغه هواه، هيبقى يؤدي حقوق هي حقيقة ليست حقوق، لان فيها ايه؟ فيها ظلم. يعني لو الشرع قسم ان الارض تتقسم في المنطقة ديت، لو هو الناس غيرت المنار وقال هو بيحكم كقاضي يحكم ان الارض تقسم على مسافة مختلفة، هو كده حتى لو ان هذا القضاء نزع او فض النزاع، حصل ان ما عادش فيه نزاع، ان هما خلاص الموضوع حكم فيه، لكن في ايه؟ في هنا ظلم. لذلك يقولوا من مراعاة العلاقات او من مراعاة القضاء ان هو ان من اهم اهداف القضاء فض النزاع. ليه؟ لان النزاع بيولد ايه؟ مشاكل. واحد دماغه شغالة ولادة في الشر، عمل هنعمل وسوى هنسوي، وفلان عمل ويعمل مكائد ويعمل يضيع اعمار ناس في ايه؟ في نزاعات. فمن اهم اهداف القضاء انه يفصل في النزاعات. رقم اثنين انه يؤدي الحقوق الشرعية، ان حقوق بقى انه يؤدي حق الله وحق العباد، ان حق الله في ان يقام امره، وحق العباد ان هو كل واحد ياخد حقه. رقم ثلاثة ان النفوس تكون طيبة. احيانا النفوس تكون طيبة دي بيضحى بيها، يقولوا يسموه الصلح المر، مر يعني طعم وحش، لان الناس مش راضية. فيقول لك وان كان ان الناس نفوسها لا تطيب، وان القاضي ما عرفش يؤلف بين القلوب، لكن عليه ان ايه؟ ان يراعي المصالح. هيرتبهم كده، لو عرف يحقق ثلاث مصالح يبقى ده نعم القاضي، لو ما عرفش يحقق الثلاثه يعمل ايه؟ يؤدي الحقوق ويفض النزاع، ما عرفش يفض النزاع حتى لو ايه؟ لو كانت الحقوق فيها إيه نوع، لان دي مفاسد. فأمرنا شيعا بأن نراعي الثلاث. وطبعا المجتهد له أجر إذا أصاب، له أجران إذا أصاب، وله أجر إذا أخطأ، لكن عليه أن يجتهد، والاجتهاد من خلال الشرع. هنا علي بن أبي طالب بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أحكم في قضايا وهناك من هم أسن مني، يعني أكبر مني سنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله الثبات والهدى، اسأل الله السداد والهدى. قال سيثبتك، ادعو الله سبحانه وتعالى. قال اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. إن الأمر محتاج هداية قلب، ومحتاج تروي، ومحتاج تفكير، ومحتاج مراجعة للشرع. كل نبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. كلام واضح، علي مني وأنا من علي. يعني في تزكية أحسن من كده؟ الإمام أحمد يقول، روي عنه أنه قال أنه لا يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مناقب مذكورة مثل علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكى علي، وضع على صدره أوسمة كبيرة عظيمة، علي مني وأنا منه. قال من أحبني فليحب علي. يقول علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن. علي بيقول لا أحد يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. تخيلوا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حب علي بن أبي طالب من علامات الإيمان. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش اليمن وخرج معه مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا سبيا، فأخذ علي جارية من السبي، سبي غنائم فنها بتوزع، فعلي بن أبي طالب أخذ إيه؟ أخذ جارية بنت يعني، فتسرى بها. فاللي خارجين معاه في الجيش ما عجبهمش المشهد، فقالوا والله لنرفعن الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن علي بن أبي طالب بعدما أصاب السبي أخذ منه جارية وتسرى بها. خذوا بالكم هو إيه، هو مش بس قائد، هو كمان إيه، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا مش مسألة فيها إيه، فيها بعدين، أخذ جارية من السبي وتسرى بها يعني جامعها. ف يعني هم هنا لم يعجبهم هذا التصرف. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الآخر فقال يا رسول الله إن علي أخذ جارية من السبي وتسرى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الثالث وقال يا رسول الله، هم كانوا أربعة وتعاهدوا أن يرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي مني وأنا منه، أخذ أقل ما له. قال لهم هو أخذ، أنتوا بتعرفوش هو أعطى إيه وترك إيه. من أحبني فليحب علي. شوف علي بيقول كده، عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إن هنا نواصم رفع النزاع تماما. قال لهم أنتوا بتكلموا في علي بن أبي طالب، لا يتكلم أحد في علي بن أبي طالب، علي مني وأنا منه. لما مرت السنين علي بن أبي طالب هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت غزوة بدر. وغزوة بدر صراحة كان فيها مشاهد يعني مش هنعرف نقولها كلها، لكن خلينا نقول مشهد من مشاهد علي بن أبي طالب في غزوة بدر. إن أول ما كانت أول معركة دي معركة الفرقان، إن كان أول مرة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتحول المعركة عندهم إلى معركة سيف. يعني في الأول النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله بيكلم الناس عن ربنا، وبعدين الناس قبلت وناس رفضت، وبعدين قرروا ان هم يقتلوه، فناس قالت له تعالى عندنا واحنا نحميك. اول مره بقى قريش تعد جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المشهد مختلف، ان النبي عليه الصلاه بيقول للصحابه ده في ناس جايه تقاتلكم، هنعمل ايه؟ اشيروا علي ايها الناس. الصحابه قالوا والله يا رسول الله لا نقول كما قال الله، نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت ربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. قالوا والله احنا معاك لو بلغت بنا باك الغمام. فجاء جيش المشركين عند الى المدينه ارادوا ايه قتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وبعدين كان من عاده الحرب ان هم يحصل مبارزه استباقيه زي عرض كده عسكري، يعني اللي هو ايه ثلاثه يطلعوا من الجيش ده وثلاثه يطلعوا من الجيش ده، والناس كلها تنظر الى هذا النزال. لان ده بيبقى ايه، بيبقى زي ايه يعني زي دفعه ان الجيش اللي هينتصر هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه بياخذ يعني مساحه من مساحات القوه النفسيه. فجاء كبار قريش عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اخرجوا لنا رجالا. قالوا احنا عايزين رجاله نشوف كده المسلمين بيعملوا ايه. فخرج ثلاثة من الأنصار ليه؟ لأن بلدهم وبيتهم وهم اللي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. فخرج ثلاثة من الأنصار فقال عتبة ابن ربيعة من هؤلاء؟ قالوا أنتم مين؟ فقالوا فلان وفلان وفلان. فقال أكفاء كرام لكن لا نرجو هذا، أخرجوا لنا بنو عمومتنا. قال لا لا لا أنتوا ناس طيبين خليكوا في حالكم، احنا عايزين اولاد عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزه، قم يا عبيده بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد الجمال او عدد العتاد في هذه الغزوة قليل، يعني كان الثلاثة يعتقبون على بعير واحد، يعني كان كل ثلاثة معهم جمل واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابو لبابة على جمل واحد. فلما جاء الدور ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيمشي، علي بن ابي طالب اراد انه ايه، ما هو المفروض ان كل واحد بيمشي شويه ويركب شويه. فجيت دور على ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هيمشي وحد فيهم هيركب. فعلي بن ابي طالب عمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خليك وانا ايه، واحنا مكملين، انا يعني انا مكمل عادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى منكما عن الاجر. قالوا لي: هو انت اقوى مني؟ خدوا بالكم ان انا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 53 سنة او 54 سنة، وعلي بن ابي طالب كان عنده 23 سنة او 24 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب، قال له: هو انت متخيل ان انت اقوى مني؟ لا، انا هركب واخد دوري، وانا محتاج الاجر زي ما انت محتاج الاجر. فلما وصلوا الى بدر وخرج عتبة وشيبة وليد بن عتبة وقالوا: اخرجوا لنا. فقال خرج الثلاثة فقال: من هؤلاء؟ فقال علي: انا علي بن ابي طالب. وقال حمزة: وانا حمزة بن عبد المطلب. وقال عبيدة: وانا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قال: اكفاء كرام. قال له: ايوه، هم دول اللي احنا عايزينهم، تعالوا لنا بقى كده. وبدا النزال. فعالج علي عتبة بن ربيعة فضربه ضربة واحدة فقضى عليه، وعالج حمزة شيبة بن ربيعة فضربه ضربة فقضى عليه، ووقع الوليد مع عبيدة بن الحارث في تعالج ضربتين، فسقط عبيدة وسقط ايه وسقط الوليد، فأجهز علي بن ابي طالب فقتله وبدأ القتال. كانت هذه منقبة علي بن ابي طالب. هو يقول: انا اول خصيم يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يقول: انا اختصمت في ربي، اختصمت في ربي، يعني كانت المعركة التي بيني وبين هؤلاء او الفريقان هنا ما عادش بقى فرد، بقى فيه ايه، بقى فريق، بس مش فريق اهلي وزمالك، بقى فريق ايه، مؤمنين وفريق كفار، فريقين اصبحوا فريقان، يعني اصبح للايمان فريق يدافع عنه. ربنا بيقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريقان، خصمان، في اصبح في جيش للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن طالب يقول: انا اول هذا الايه، هذا الخصم، انا اول هذا الفريق، انا الذي اختصمت في ربي. ان بيقول: انا وقفت يوم بدر وكان المعركة اللي بيننا وبينه معركة واضحة فقط، نحن نؤمن بأنه لا إله إلا الله وهم يؤمنون بأنه لا إله، نحن نؤمن بأنه لا إله إلا الله وهم يؤمنون باللات والعزة. لذلك هو لما حدث بعد ذلك قال في أحد: قال لنا العزة ولا عزة لكم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء منصورون. علي بن أبي طالب كانت يعني مشاهد شجاعته كثيرة جدا. يوم بدر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الخندق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وله فيها مشاهد، ويوم خيبر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الحديبية كان هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم فتح مكة كانت له مناقب في فتح مكة، يعني يوم تبوك كان هو من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. لا تكاد تجد موقف ولا مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد لعلي بن أبي طالب مشهد واضح رائع، يعني هتجد مواقف شجاعة، مواقف شهامة، مواقف مروءة، مواقف قوة، مواقف كرم، مواقف عطاء، مواقف حكمة، مواقف عبادة. لا تكاد تجد مشهد من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتجد علي بن أبي طالب موقف واضح. والرجال كما لا يخفى عليكم، الرجال مواقف. علي بن أبي طالب قاد معارك كثيرة جدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يعني ما زال شابا، ومع ذلك تفاجأ إن النبي عليه الصلاة والسلام يوليه. وهذا من الأشياء المهمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان هو يعطي مسؤوليات. كان ما كانش نوع صنم بيستصغر الناس ولا بيقتل مواهب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفجر الخير في الناس، كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. بمجرد أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلس واحد، تحول من رجل جاء يسأل عن مسألة إلى أنه أصبح رجل صاحب رسالة، يخرجون أدلة يدل الناس على الخير. أكتفي بهذا القدر، أقول لكم هذا، أستغفر الله.